بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على الكبيرة؟ ما حكم من مات من الموحدين مصرا على الكبيرة؟ من كان من الموحدين أي من أهل التوحيد، من أهل التوحيد، ولكنه على كبائر وآثام عظيمة، مات مصرا عليها، لأنه إن مات تائبا منها فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب، لكنه إن مات مصرا على الكبيرة، فما حكم من كان كذلك؟ ما حكم من كان كذلك؟ قال: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على الكبيرة؟ ثم ساق رحمه الله تعالى نصوصا عديدة من كتاب الله عز وجل، بدأها بقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، يعني موازين العدل التي لا حيف فيها ولا ظلم، ليوم القيامة أي لأهل يوم القيامة، حيث توزن في ذلك اليوم أعمال أهل يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. شيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء وإن قل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أي كفى بنا محصين عالمين مجازين. وقوله في هذه الآية: ونضع الموازين، ذكرها بالجمع. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد. الأكثر يعني في كلام أهل العلم رحمهم الله أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والوزن أي للأعمال، لأعمال العباد، يومئذ يعني يوم القيامة. الحق أي العدل الذي ليس فيه ظلم ولا حيف. فمن ثقلت موازينه أي بالحسنات والطاعات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وأورد قول الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي يوم القيامة يحضر في ذلك اليوم للعبد جميع أعماله من خير أو شر، يجدها يوم القيامة حاضرة في صحيفة أو صحائف أعماله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، هذه النفس المؤمنة المطيعة، فيسرها هذا الذي تجده، فيسرها هذا الذي تجده وتفرح به، وما عملت من سوء ما شأنها لا يسرها ذلك ولا تفرح به، بل تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي مسافة شاسعة، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي بينها وبين العمل. وهذا العمل السيء، هذا العمل السيء التي تود النفس في ذلك اليوم لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، كان من ورائه شيطان يحض عليه. وأيضا ينتقل هذا التمني إلى هذا الجانب أيضا كما في الآية الأخرى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لكن كلها أماني غير مجدية وغير نافعة. وأورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. تجادل عن نفسها فقط، تجادل عن نفسها فقط، تجادل أي تحاج عن نفسها فقط. الآن حتى يتضح الأمر أكثر، لو أن ابنا لأحد الناس حصلت له مشكلة، أي شيء يصنع والده؟ يذهب يدافع عنه ويجادل عنه ويحاول أن يخلصه من تلك المشكلة. هذا لا يوجد يوم القيامة، هذا لا يوجد يوم القيامة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا يحاج عن الإنسان في ذلك اليوم أب ولا أم ولا زوجة ولا أخ ولا أخت ولا قريب ولا بعيد، كل نفس مشغولة بنفسها، وكل يقول نفسي نفسي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، أي لا يظلم الله عز وجل، لا يظلمهم سبحانه وتعالى مثقال ذرة، فلا ينقص من ثواب العامل بالخير شيئا من الخير، ولا يزاد أيضا من العقاب، فلا ينقص من الخير وثوابه ولا ينقص ولا يزاد في الشر وعقابه، وهذا كله من عدل الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي يوم القيامة، فيوم القيامة هو يوم المرجع ويوم المصير، وأن إلى ربك الرجعى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى في ذلك اليوم كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن روي عن غير واحد من السلف أن هذه الآية كانت من آخر ما نزل أو آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن كله، آخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من القرآن كله هذه الآية. وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذه الآية 9 ليال، عاش بعد هذه الآية 9 ليال. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أي يرجعون من موقف الحساب، أشتاتا أي أصناف، ليسوا على شاكلة واحدة ولا على صنف واحد، فمنهم شقي ومنهم سعيد، منهم من يصدر وقد تقرر أن مآله إلى الجنة ومصيره إليها، والآخر يصدر ومآله إلى النار وبئس المصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي ليريهم سبحانه وتعالى ما عملوا في الحياة الدنيا من الحسنات والسيئات، ويريهم الجزاء على تلك الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا فيه أن الموازين في ذلك اليوم بمثاقيل الذر من الحسنات أو من السيئات، كل ذلك يوزن بميزان قسط وعدل، ولا يظلم أحد في ذلك اليوم شيئا. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، وإنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. هذا الحديث فيه أن الذين يدخلون النار، وهم موضوع هذا السؤال، حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة، هذا الحديث يفيد أن الذين يدخلون النار بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، هم ممن نوقش الحساب، هم ممن نوقش الحساب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فالذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وكبائرهم وآثامهم، هؤلاء كلهم ممن نوقش الحساب. قالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذا من هو؟ الناجي الذي أوتي كتابه باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فتقول عائشة استشكلت، تقول مستفسرة مستفهمة: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، وإنما ذلك العرض، وإنما ذلك العرض، أي عرض أعماله عليه. وهذا مر معنا في وقت سبق في الحديث الذي فيه أنه يؤتى بالعبد المؤمن ويضع الله عليه كنفه أو سترة، فيقره بذنوبها بذنوبه فيقر بها فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا عرض، هذا ليس مناقشة الحساب، وإنما هذا عرض ويترتب عليه غفران، عرض يترتب عليه غفران. فقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحساب هنا بعرض الأعمال فيقر بها ويقول الله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم أكد ما قال: ولكن من نوقش الحساب عذب، ولكن من نوقش الحساب عذب. قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها، أي ضد الطاعة، من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. وهذا التقسيم الثلاثي، السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، هذا جمع ورثة الكتاب الذين هم عباد الله الذين هم من أهل الجنة. ولهذا قال بعدها: جنات عدن يدخلونها. والواو هذه تتناول حتى الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا قسم آخر الذين هم الكفار. لكن الذي تقدم هذا أهل الإيمان، وهم ثلاثة أصناف: سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه. أما السابق بالخيرات وهو المقرب فهذا قد جاء بفرائض الإسلام وواجبات الدين وتجنب المحرمات وزاد على ذلك بالمنافسة في الرغائب والسنن والمستحبات، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد عناية بالفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا القسم الأول السابق بالخيرات. والثاني المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، مقتصد أي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، مثل الصحابي الذي قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق. قال في رواية: قال دخل الجنة إن صدق. والسابق بالخيرات والمقتصد السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل يوم القيامة الجنة دخولا أوليا بدون حساب. لماذا؟ أما السابق بالخيرات الأمر واضح، لكن المقتصد أتى بالواجب وترك المحرم، والحساب إنما هو على إما ترك واجب أو فعل محرم. أما السنن فهذه باب أجور، من فعلها أثابه الله عز وجل وزاد رفعة في درجاته، ومن لم يفعلها لا يحاسبه الله، لأن ليست واجبات، ليست واجبات، ليست أمورا افترضها الله على العباد. والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم. فكل من السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب، لكن منازلهم في الجنة متفاوتة، ولكل درجات مما عملوا. أما الظالم لنفسه، والمراد به من ظلم نفسه فيما دون الكفر، من ظلم نفسه فيما دون الكفر، لأن من ظلم نفسه بالكفر أين موضعه بعد؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين، الظلم هنا ما نوعه؟ نعم، هذا ظلم الكفر، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم هنا الكفر. فمن ظلم نفسه بالكفر لا يكون مع هؤلاء أهل القسمة المتقدمة الثلاثية، يكون مع قوله والذين كفروا إلى آخر الآيات. إذن الظالم لنفسه هنا في قوله فمنهم ظالم لنفسه يراد به من؟ يراد به من ظلم نفسه فيما دون الكفر بمعاصي وذنوب مات مصرا عليها، مات مصرا عليها. فهذا مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، لأنه يشمل قول الله تعالى جنات عدن يدخلونها، لكن السابق بالخيرات والمقتصد دخولهما دخولا أوليا بدون حساب. أما هذا فعرضة. لماذا؟ عرضة للحساب، عرضة لدخول النار، ومن نوقش الحساب عذب كما تقدم، عرضة لدخول النار. لكن دخوله للنار ما نوعه؟ دخوله للنار ما نوعه؟ دخول النار على نوعين، دخول النار على نوعين، دخول تخليد وتأبيد هذا نوع، وهذا لأهل الكفر، وخبث الكفر ونجسه لا تطهره النار، فهو لا يدخل ليتطهر، لأن خبثه لا تطهره النار، وإنما يدخل النار ليخلد فيها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. النوع الثاني دخول تطهير وتمحيص، وهذا لعصاة الموحدين، الظالم لنفسه، عصاة الموحدين الظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال جنات عدن يدخلونها، المقتصد والسابق الخيرات دخولا أوليا، وهذا يدخلها بعد أن يطهر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. ولهذا في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا هذا في جواب للسؤال، جواب للسؤال أن العصاة، عصاة الموحدين إذا دخلوا النار بسبب الذنوب، إذا دخلوا النار بسبب الذنوب التي ارتكبوها فإن دخولهم دخول تطهير وتمحيص، ولهذا يكون خروجهم من النار على حسب قدر الذنوب التي ارتكبوها. ولهذا لا يخرج عصاة الموحدين كلهم دفعة واحدة، بل يخرجون كما جاء في الصحيح ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، دفعات دفعات، لأن كبائرهم متفاوتة. فكل من تم تطهيره في النار على قدر الكبائر التي ارتكبها يخرج ويدخل الجنة. وأيضا بين في الحديث في الصحيحين صفة هذا الإخراج. بعد هذه المقدمة قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا، إذا عرفت ما سبق، فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة، أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات، العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، ولا تمسهم النار أبدا. هؤلاء رجحت حسناتهم وكانت ثقل للحسنات، والله يقول كما مر معنا: فمن ثقلت موازينه، أي بالحسنات، فأولئك هم المفلحون، أي الذين تحقق فلاحهم ونجاتهم. والثانية، أي الطبقة الثانية، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، جاءت متساوية، وضعت الحسنات في كفة ووضعت السيئات في كفة فجاءت متساوية، فقصرت بهم سيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى في سورة الأعراف أنهم يوقفون بين الجنة والنار، يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. وموقفهم ذكره الله عز وجل، قال: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال. موضع الأعراف موضع يأتي في منطقة وسط بين الجنة وبين النار، يوقف هؤلاء في ذلك الموضع، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني كلا من أصحاب الجنة وأصحاب النار. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيقول الشيخ رحمه الله يوقفون مدة من الوقت مدة من الزمان، إذا نظروا إلى أصحاب الجنة قالوا سلام عليكم، لم يدخلوها، هم في منطقة وسط لم يدخلوها، لكن في قلوبهم طمع ورجاء أن يكونوا مع أهل الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار دعوا الله عز وجل ألا يجعلهم مع هؤلاء، ألا يجعلهم مع هؤلاء. قال ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. مما يستدل على ذلك به غير السياق، سياق الآيات، قول الله عز وجل في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. ثم ذكر رحمه الله تعالى الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. قال فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، لأن الذنوب التي عندهم متفاوتة، منهم المكثر ومنهم المقل، فيدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود، إلا أثر السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود من بني آدم. قال وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، لأن الإذن بالشفاعة هذا إكرام للشافع وإظهار لمكانته ومنزلته. فأول ما يبدأ بالشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم الملائكة والأولياء والصالحين من عباد الله. قال فيحد لهم حدا أي قدرا معينا من هؤلاء العصاة، فيخرجونهم أي من النار، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرج منها من في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. قال رحمه الله تعالى ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد، ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، يعني من المعاصي، ولكن من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها. وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك، أي أن حالهم في النار ومكثهم فيها بحسب الذنوب، ثم يخرجون كما قال عليه الصلاة والسلام ضبائر، قال في الحديث وفي الصحيحين تميتهم النار إماتة حتى يكونوا فحما، أي قطعة من الفحم، ثم يخرجون على هذه الصفة ويلقون في نهر الفردوس فيحيون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا فيه إشارة إلى أن بعض من يقول لا إله إلا الله، والمراد بهم من؟ عصاة الموحدين، المراد عصاة الموحدين هم المعنيون بذلك، يصيب قبل ذلك ما يصيب، أي بسبب معاصيه، ومن ذلك أنه ربما دخل بسبب معاصيه النار، لكن دخوله النار دخول تطهير وتمحيص كما تقدم. قال وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى هل الحدود كفارات لأهلها؟ هل الحدود كفارات لأهلها؟ الحدود حد الزنا وحد القتل وحد السرقة وحد القذف، عندما يقام الحد على مرتكب الذنب الذي أوجب ذلك الحد، هل الحدود كفارات لأهلها تكفر عنهم الذنب الذي ارتكبوه؟ قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة، أي جماعة من أصحابه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. هذه ست، وهي التي بايع النبي عليها النساء، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن. هذه الستة، بيعة النساء، بايعهم على ما بايع عليه النساء في هذه الأمور الستة. أولها أربعة هي أمهات الذنوب وأكبرها، قد جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في حديث واحد، قال لا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال فمن وفى منكم، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ارتكب من هذه العظائم شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. وهذا هو الجواب على السؤال، هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجواب قال صلى الله عليه وسلم فعوقب به في الدنيا فهي كفارة له. فإذا هذا هو جواب السؤال، وهذا مقصود الشيخ رحمه الله من إرادة الحديث. ومن أصاب من ذلك شيئا، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه راوي الحديث فبايعناه على ذلك. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. تقدم عند الشيخ ماذا؟ أن من رجحت حسناته هذا مفلح وناجي، ومن تساوت الحسنات والسيئات هؤلاء أهل الأعراف أيضا في النهاية تكون لهم النجاة ودخول الجنة، ويمن الله عليهم بأن لا يدخلوا النار. والقسم الثالث منهم الذين رجحت السيئات على ماذا؟ على الحسنات. لكن هنا في هذا الحديث قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا مثل الذي جاء في آية النساء، ما هي؟ في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه مثلها، ويغفر ما دون ذلك يعني دون الشرك. ولهذا قال هنا، قال الشيخ هنا يعني غير الشرك، لأن الشرك فصل الأمر فيه، الشرك فصل الأمر فيه أن صاحبه ليس له إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. لكن ما إذا كان الذنب دون الشرك، دلت آية النساء أو آيتا النساء وهذا الحديث أن من كان ذنبه دون الشرك فهو تحت ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. فهذا يورد تساؤل مع الذي قرره الشيخ رحمه الله تعالى فيما في الجواب السابق. قال في الجواب على هذا الإشكال، قال ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار، من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار، وذنبه دون الشرك أو ليس دون الشرك؟ نعم دون الشرك. وهنا في الحديث قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وهناك قال من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار، دخل النار. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين التقرير السابق؟ قال الشيخ لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. ومن أهل العلم في هذه المسألة من يقول بالموازنة، الموازنة التي تقدمت في الجواب الأول، منهم من يقول بالموازنة، ومنهم من يقول بما دل عليه هذا الحديث ودلت عليه الآية، وهي أن عصاة الموحدين حكمهم يوم القيامة تحت المشيئة، يقولون حكمهم يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. قال رحمه الله تعالى: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ بل إن الله عز وجل افترض علينا أن ندعو في اليوم والليلة مرات وكرات أن يهدينا هذا الصراط. نقول في الصلاة المكتوبة 17 مرة في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دعاء افترضه الله علينا في اليوم والليلة 17 مرة، وليس شيء من الدعوات المأثورة حكمه حكم هذا الدعاء. ولهذا ينقل أو جاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يقول: تأملت في الأدعية فوجدت أن أعظمها الدعاء الذي في الفاتحة، هذا أعظم الدعاء، أعظم دعاء يدعو العبد به ربه أن يهديه الصراط المستقيم، أن يهديه الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه؟ أمرنا الله عز وجل بسلوكه، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أمرنا بسلوكه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمرنا الله بسلوكه، فما هو هذا الصراط الذي أمرنا الله بسلوكه؟ وأيضا جاء الأمر بالدعاء بالهداية إليه مرات وكرات في اليوم والليلة، ما هو هذا الصراط؟ قال: هو دين الإسلام، هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الصراط المستقيم هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو الصراط المستقيم. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي الإسلام كافة، هذا هو الصراط المستقيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الصراط المستقيم الذي لا يقبل الله عز وجل سواه هو الدين، دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ولا ينجو أحد من عذاب الله وسخطه إلا إذا سلك هذا الصراط. ولهذا ننتبه في هذه المسألة أن الدنيا فيها صراط مستقيم وهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، ويوم القيامة أيضا فيها صراط مستقيم ينصب على متن جهنم، ينصب على متن جهنم جاء وصفه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم يؤمر الناس بالمرور والعبور عليه. كيف حظهم من هذا العبور؟ كيف نصيبهم من هذا العبور؟ بحسب ماذا؟ حظهم من السير على الصراط المستقيم في الدنيا، فحظهم من السير في العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم مثل حظهم في السير على الصراط المستقيم الذي أمروا بسلوكه في الدنيا. فمن كان في الدنيا في الصراط المستقيم سباقا للخيرات، استبقوا الخيرات وسارعوا مسارعا إلى الطاعات جادا مجتهدا، هذا يوم القيامة يكون أسرع في العبور على الصراط. وهكذا منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر ركضا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، يتفاوتون لأنهم متفاوتون في السير على الصراط المستقيم الذي في الدنيا. قال رحمه الله تعالى وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، رسم في الأرض خط بيده عليه الصلاة والسلام، رسم خطا في الأرض، وهذا من نصحه في تعليم أمته ودلالته من الخير، خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال وأشار إلى الخط المستقيم ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان، أشار إلى الخط المستقيم قال هذا سبيل الله، مثل ما جاء في بعض روايات الحديث قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم ختم الجواب بهذا الحديث العظيم، حديث النواس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. انتبهوا لهذا المثل الذي ضربه الله، فإن فيه نفع عظيم للمسلم، فائدة كبيرة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى جنبتي الصراط سوران، قال فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث مثل ما قدمت حديث عظيم في معرفة الصراط المستقيم، وهو مثل ضربه الله للعباد، ضرب سبحانه وتعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران ممتدان بامتداد هذا الصراط، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرحاة، وداع من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، ثم بين ذلك قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، مطلوب منك أيها المسلم أن تمشي في الصراط، تمشي في الصراط مستقيما لا تعوج لا يمينا ولا ذات الشمال. وينتبه المسلم في طول سيره في هذا الصراط المستقيم باستمرار يجد أبواب يمين وشمال، أبواب عديدة، وهو يمشي في الصراط هناك أبواب تواجه كثيرة على يمينه وعلى شماله، الأبواب هذه ليس عليها كوالين ومفاتيح ويحتاج يقف الإنسان ويبحث عن مفتاح ويعالج حتى يفتح، لا، عليها مجرد ستائر، الباب الذي عليه ستارة يكلف الإنسان جهد إذا أراد أن يدخل، مثل الباب الذي بمفتاح وغلق إلى آخره ما يكلف، حتى ما يحتاج إلا أن يدفع الستارة بكتفه ويدخل. قالوا وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، هذه الأبواب المحارم، محارم الله، من هي الستارة هذه لا تكشف ولا يدخل قدمه في شيء منها، ينتبه، لأن الدخول فتح الستارة والدخول ما هو خروج عن الصراط. وتقدم معنا في الحديث الأول قال على كل سبيل شيطان، فكل باب من هذه الأبواب عليه شيطان يدعو إلى الدخول مع ذلك الباب، والداعي الذي يدعو من أول الصراط كتاب الله، وأن هذا الله يقول أن هذا صراطي مستقيما، والقرآن كله دعوة إلى لزوم هذا الصراط، والداعي الذي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، وهذه من نعم الله على عبده المؤمن المستقيم على طاعة الله، إذا وهو سائر على الصراط إذا حدثته نفسه بمعصية وأراد أن ينحرف لها ماذا يجد في قلبه؟ نعم، يجد قلبه يؤلمه، يجد فيه وخز، يجد أن قلبه منقبض، هذا واعظ من نعمة الله على المؤمن أن هذا واعظ، لكن والعياذ بالله لو دخل وتوغل هل الواعظ هذا يشتغل أو ينتهي بالإكباب على المعاصي والذنوب؟ فهذا واعظ، واعظ الله في قلب كل مسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين لزوم الصراط المستقيم. ومن نعم الله علي اليوم كنت الطالب والمدرس، فهذا من نعم الله علي، نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما،